ليش ما ترد على الجوال سكينة؟ والله في بالي سؤال سكينة، انت اللي شغلت البال بايديك تغيري هالحال، كلها كبسة زرارة والهور يا ابو الهواره.